الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ونحن في معكم في السور التي تقرأ في اليوم والليلة وفي الجمعة وغيرها وفي أذكار الصباح والمساء، ومنها سورة الفلق والناس. هاتان السورتان لهما اسم واحد، هي المؤوذتان. هاتان السورتان نزلتا لمقصد عظيم، وهو أن تكون هاتان السورتان حصن للإنسان في ودفع للشرور عنه، شرور الظاهرة والباطنة. فسورة الفلق هي في دفع الشرور الظاهرة، ولذلك تلحظون أنه قال من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه أصول وأهم وأبرز الشرور الظاهرة. الشرور الظاهرة في الليل وما فيه، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد السحري وأهله، ومن شر حاسد إذا حسد العين وأهلها. ولذلك ينبغي الإنسان أن يدفع عن نفسه الشرور الظاهرة بالتعوذ بالله والاعتصام به من خلال قراءة سورة الفلق. أما سورة الناس فهي دفع للشرور الباطنة التي تنفذ إلى القلب والصدر، وهي لا تكون إلا من الشيطان والشياطين والوسوسة، من سواء كان شياطين الإنس أو الجن. قال فالله تعالى هنا جعل العلاج الوحيد لها التعوذ بالله وحده. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذه الوسوسة لعظمها جاء التعوذ بالله تعالى في أسمائه العظمى، رب والملك والإله. فدل على أن هذا الكيد الشيطاني الخفي لا دفع له إلا بالاعتماد على الله وحده اعتمادا كاملا مستحضرا قدرته وكمال ملكه وألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى. قال الذي يوسوس في صدور الناس، هو ليس له سبيل الوسوسة، لا يمكن ينفذ إلى القلب، لأن هذا القلب فيه التوحيد والإيمان ونور الفطرة. أما الصدر فهو يوسوس فيه، فإذا ضعف القلب دخلت هذه الوساوس إليه. لذلك قال من الجنة والناس يوسوس في صدور الناس من الجنة، يعني يوسوس في صدور الناس والجنة، أو أن الموسوس في صدور الناس وهو البشر شياطين من الإنس والجن. ولا شك أن الإنسان يتعرض لوساوس وخواطر شيطانية سواء كانت إنسية أو جنية، لذلك ينبغي أن يتحصن منها بهذه السورة العظيمة التي ختم بها القرآن ترتيبا لعظمها، وسميت بسورة الناس لأنها تهم الناس جميعا. حري بنا أيها الأخوة أن نقرأها في يومنا وليلتنا وفي صلاتنا وفي أذكارنا، أن نستحضر فيها عصمتنا بالله تعالى، وأنه لا سبيل لنا من التحصن من الشرور الظاهرة والباطنة إلا بكتاب ربنا وبالاعتصام به سبحانه وتعالى. بارك الله تعالى فيكم وعصمنا وإياكم من الشرور كلها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله للأرواح روح فيه تحيا النفوس وتستريح، كتاب الله للأرواح روح فيه تحيا النفوس وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس